وكثير من العلماء يعلم بالضروره ان النبي صلى الله عليه وسلم سدد السهو وقضى بديته على عقل القضاء الى الان، قال مما يعلمه خاصه بالضروره، واكثر الناس لا يعلمها ابدا. فلاحظ الان عندك علماء، عندك اناس اكثر الناس من اهل الاسلام، وعندك صنف ثالث اللي هو ايش؟ حديث اهل الاسلام، ونجا في بعدها. فهناك امور معلومه للدين بالضروره، لكن يعلمها من؟ يعلمها العلماء. ويلاحظ امر معلوم ايش؟ من الدين بالضروره. وهذا يبين ان الشيخ رحمه الله على طريقه المحققين من العلم ان ما يكون متواترا قد يعلمه الخاصه والعامه، وقد لا يعلمه الا ماذا؟ قد لا يعلمه الا الخاصه. وهذا المعنى الذي اشاره الشيخ ذكره ايضا في الفتاوى الرابعه 25 400. وايضا ممن اشار الى هذا المعنى الامام النووي رحمه الله، يقول النووي رحمه الله في شرح على صحيح مسلم، يقول: اما ما كان الاجماع عنه معلوما عن طريق علم الخاصه كتحريم نكاح المراه على عمتها وان القاتل عمدا لا يرث، فان من انكره فانه لا يكفر، بل يعذر لعدم استفاضه علمها في العامه. لاحظتم الان؟ يعني هذه مسائل الان في محل ايش؟ اي نعم، لكن هذا لا يعرفها ايش؟ الا ماذا؟ الا الخاص. فهذا لا يكفر، لكن لو مثلا هذا العام ينكر وجوب الصلاه، استحل حرمه الربا، لا ايش؟ لماذا؟ لكفر. هذا بعض كلام في شرح الاخ مسلم الجزء الاول صفحه 5200. طيب انتهينا من هذه المساله. الجواب الثالث في الرد على من قال ان الفقه من باب الظنون وليس من باب العلوم، قال عندك هنا ان يقال ان الفقه لا يكون فقها الا من المجتهد المستدل. نعم، فالفقه هو علم ومعلوم اذا كان صادرا عن من؟ عن المجتهد ايش؟ المتاهل. وهذا ما ذكره رحمه الله في الاستقامه، فقال ان مسائل الفقه معلومه وان العلم بها ممكن وهو حاصل لمن اجتهد، هو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها، وليس لكل أحد. واضح الآن؟ فهذا يكون في حقه ماذا؟ ماذا؟ يكون علما وليس ظنا. أما المقلد فلا يتحقق عنده ايش هذا ايش؟ العلم وهذا الخطأ. هذا ذكر رحمه الله باستقامة في الجزء الأول 54. وهنا أشار الشيخ رحمه الله في الاستقامة إلى كلمة متينة. يعني ما الذي جعل المتكلمة أو أهل الكلام يتسلطون على الفقهاء ويتهمون الفقه بأنه ماذا؟ من باب الظن. وإلا فالظن أليق بإيش؟ بالفقه ولا بالكلام؟ بالعكس، الكلام يعني مليء بالمسألة والشكوك والشطحات، كما ذكر الشيخ في المواطن معلوم عن الكلام أن يعني أن المتكلمة يعني كلامهم ينقض بعضه بعض، ومع ذلك يسمون علمهم ماذا؟ عقليات وايش؟ وقطعيات. ولكن ما السبب في هذا؟ ما الذي جعل يتسلطون او يتطاولون؟ يقول الشيخ في الاستقامه، يقول: لكثره التقليد. كثره التقليد عند من؟ عند اهل الفقه. لكثره التقليد والجهل والظنون في المنتسبين الى الفقه والفتوى والقضاء استطال عليهم المتكلمه حتى اخرجوا الفقه من ايش؟ من اصل العلم. فدائما دائما لما يقع الهوان والضعف في اهل الفن تجد ايش؟ ماذا؟ يتسلط عليه. مثل ما يعني باب الاستطراد، مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله في البدايه في احد السنوات في العصور المتاخره، قال: واستطال ايش؟ واستطالوا على الحنابله، لان قاضي الحنابله في مصر كان ايش؟ كان ضعيف العلم، او قال كان قليل العلم. طيب كلام الشيخ رحمه الله الاستقامة، هذا أيضا في الأول 56. بعدها قال الشيخ عبارة يعني قد تشكل علينا، لكن لما قال هنا: والأصول يتكلم في جنس الأدلة ويتكلم كلاما ايش؟ كليلا. موجب أن الشيخ يقول هذا، والله أعلم، أن الشيخ رحمه الله أشار للاستقامة أن علم أصول الفقه يعني مشترك بين من ومن؟ بين المتكلمين وبين الفقهاء. فلعل هذا الإشارة بقضية أنه لما قال كليل أو ضعيف من جهة ماذا؟ من جهة الفقهاء ومن جهة المتكلمة. هذا يعني يبدو، الله أعلم. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله يعني لما قال يتعرض لها يكون عند الأصوليين التي أيضا تحتمل ماذا؟ تحتمل الظن. لكن الفقيه يقول لا، الفقيه تكلم في مسألة معينة وفي حكم معين، مسألة لها دليل ولا حكم. وذكر مثلا مسألة إيش؟ قضية نكاح أو حل نكاح الكتابية. فأما الفقيه يتكلم في دليل معين في حكم معين، إذا هذا علم ولا ظن؟ هذا علم. وذكر مثال على هذا الذي بين أيدينا، قضية حل نكاح المحصنات من أهل الكتاب، وأطال فيها في المسألة كما تلاحظون. وذكر عندك الآن أن آية المائدة هي من أواخر إيش؟ ما نزل. وعندك آية، عندك آية الممتحنة هي أول آيات لإيش؟ ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وأنا لما نزلت أن عمر فارق امرأة كانت امرأة له كانت مشركة. ثم جاءت آية إيش؟ البقرة، ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. طيب ثم جاءت آية إيش؟ المائدة. فإذا يعمل بماذا؟ نعم كما ذكرت يا شيخ أن هذه إيش؟ هو الخاص المتأخر، ولا يمكن نقدم إيش؟ ماذا؟ العام إيش؟ المتقدم. طيب الشيخ تكلم عن هذه المسألة في موطنين في المجموع، الفتاوى 32 صفحة 78 و100 35 13 و200 وخلاصة كلامه يعني هو نفس الكلام قريب من هذا، لكن شيء من الترتيب هناك، لأنه جاء الإشكال في قضية هل أهل الكتاب مشركون أم لا؟ فذكر الشيخ القولين، فمن أهل العلم يقول أنهم كفار لكنهم ليسوا إيش؟ ليسوا مشركين، ومنهم يقول انهم ماذا؟ انهم مشركون، كما يقول ذلك ايش؟ من الصحابي الجليل ايش؟ ابن عمر. ابن عمر كان يقول لا اعلم شركا اعظم ايش؟ من قول النصارى ان لله ولدا. والذي حضر الشيخ رحمه الله ان الشرك طارئ عليهم، ان الشرك ايش؟ طارئ عليهم. والذين قالوا انهم مشركون استدلوا بايات ايش؟ اتخذ اخبارهم ورهبانهم ورهبانهم من دون الله مسيحا ماضيا وما امروا الا ان يعبدوا اله واحد سبحانه عما يشركون. وفي الذين قالوا ليسوا بمشركين احتجوا بآية ايش؟ سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين يعني من جهة المغايرة. فالحاصل انهم لا شك انهم كفار اتفاقا كما حكى الاجماع بن حزم في المراتب في مراتبه، فلا نقال قال اجمع العلماء على اليهود والنصارى كفار واختلفوا هل هم ايش؟ هل هم مشركون؟ طبعا ابن عمر لما يقول ان النصارى او اليهود انهم مشركون معناه انه ايش؟ شو يبني على الحكم في هذا؟ نعم انه لا يجوز انك ان تاكل ايش؟ يعني من ذبائحهم، ولا ايضا ايش؟ ان تنكح ايش؟ المحصلات النسائيه. والمحصلات هنا كما ذكر الشيخ رحمه الله غيره، المراد بالمحصلات هنا ايش؟ الحرائر، بعض قال ايش؟ العاجفات، وبينهما تناسب. الحاصل ان الشيخ رحمه الله اجاب عن كيف يجمع بين انهم هل هم مشركون ام لا. فقال الشيخ في الموضعين السابقين ان الشرك المطلق لا يدخل فيها الكتاب، الشرك المطلق اذا اطلق، لكن المقيد ماذا؟ يدخل. لما تقول المشرك عند الاطلاق لا يدخل فيها، لكن لما تقيد تقول انهم اشركوا او كما في الايه سبحانه وتعالى المشركون فيدخل. الأمر الثاني قال الشيخ لو قدر أن لفظ المشركات والكوافر يعم الكتابيات، لو واحد احتج بآية ايش؟ ولا تنكحوا المشركات أو ولا تمسكوا بعصم الكوافر على أن ايش؟ على أنهن يدخلن في ذلك. فيأتي جواب أن آية المائدة ماذا؟ متأخرة، وأيضا فيها خصوص، فلا يمكن ايش؟ أن نقدم العام المتقدم على ايش؟ على الخاص ايش؟ المتاخر. ايضا من الاجوبه في هذا ان الله تعالى اباح ذبائحها، وجاءت الايه في مقام ايش؟ اباحه هذا وذاك. كما ان ذبائحهم يعني هي يعني حلال بالاتفاق، فكذا ايضا ايش؟ ماذا؟ نكاح المحصنات من النساء. طيب هذا مثال على ايش؟ قضية ان مسائل الفقه ماذا؟ تعتبر من باب ايش؟ من باب العلم. حتى لو كان في راجع مرجوح فما يفتي به الآن في الراجع يعد ماذا؟ يعني يعد علما. بقى عندنا عبارة في صفحة 27 من المقال في السطور الثلاثة الأخير، قال: ولو كانت آية البقرة ولا تنكح المشركات، ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذا، قبل ايش؟ آية ايش؟ لا لم تحن هنا ولا تمسك بأصل أنا السياق فيها، لم يكن كذلك. ايش معنى لم يكن كذلك؟ لحظة، لا شوف الكلام اللي قبله، سن يعني هنا الآن عندك الآن عرفنا من خلال الترتيب عندنا آية الممتحنة ثم آية البقرة ثم آية ايش؟ المائدة. فيقول الشيخ: لو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه، قبل آية ايش؟ لكن لم يكن كذلك، يعني لم يكن كذلك لما ننظر السياق الكلام قبلها، لم يكن كذلك يعني لكانت مفارقة قبل ايش؟ قبل ايش؟ قبل الاثنين، صح ولا لا؟ هذا الذي يظهر الله اعلم. بس السياق هنا الان لا، بس شوف اللي قبله قال: ولهذا لما نزل قوله ولا تمسك بعصبة فارق عمر امرأة المشركين، وكذلك فدل على انهم كانوا ينكحون المشركات الى حين نزول هذه الآية اللي هي آية ايش؟ لا آية الممتحنة. ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه، قبل هذه ايش؟ نعم لم يكن كذلك، يعني كانت الفارقة ايش؟ قبلها، قبل هذه. والله طيب، قال: هذا النظر وامثاله هو نظر فقيه العالم ابي حنبل وظن على دليل. وهذا علم لا ظن. طبعا الشيخ الزميل الذي وقال علم لا ظن لما ذكر مسألتين يعني فيها اشكال اللي يسمها ايش؟ اعتقاده والحال والحال اعتقاد. هو قال ان اعتقاده والحال هذا ايش؟ ها؟ هذا علم. اعتقاده والحال هذا علم. والحال اعتقاد هذا ايش؟ ظن. لكن قال ايضا كما تذكرون في الصفحه 23 400 حسب ما تكلم الشيخ، قال ايضا لما نقول هذا ظن، لما نقول قلنا اعتقاده والحال هذا علم، لما نقول رجحان اعتقاده والظن، لكنه ليس هو الظن ايش؟ ماذا؟ المذموم. ليس هو الظن المذموم الذي جاء في مثل قول تعالى: يتبعون الا الظن. فهو يعني ليس من الظن المذموم. قال كذا: وهذا علم لا ظن، فقد تبين ان الظن له ادله تقتضيه، وان العالم انما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن. ثم قال: لكن نعم، قال: لا بنفس الظن الا اذا علم الرجحان. ايش معنى الا اذا علم الرجحان؟ وان العالم انما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن الا اذا علم الرجحان. لكن شو هذا الاستثناء هذا؟ اي لكن هو هذا على الاستثناء يعني فعلا ان العالم انما يعلم ما يوجب العلم الرجحان لا بنفس الظن، يعني هو لا يعلم بنفس الظن. استثناء هذا الاستثناء الاستثناء ايش؟ منقطع، استثناء منقطع على ذلك. فهو المحصله انه ايش؟ يعلم او يعمل بالظن ولا ما يعمل؟ لا يعمل. المحصله والخلاصه انه ايش؟ لا يعمل ايش؟ فهو اما يعمل بايش؟ باعتقاد الرجحان فهذا علم، أو الحديث قال هذا ايش؟ ظن، لكن ظن ماذا؟ ليس من الظن ايش؟ المذموم. في موطن آخر لأن اعتقاد ربي حرج اعتقاد المسألة التي كان الشيخ ذكرها هنا في الموطن، وفي موطن في البيات الجهمية تحدث عنها في الردع الرازي. وأنت تعرفون أن الموطن المعلومة لما تمر عليك أو تمر عليه لأول مرة تكون ايش فيها شيء من الإشكال، أليس كذلك؟ لكن لما تقرأ في موطن ثاني يعني يزول بعض الاشتباه، وايضا يعني يحصل احكام المعلومه. فتنظرون لها في بيان تلبيس الجهميه 58 و400. يقول الشيخ في هذا الموطن نفس الكلام للفرقان، قال رحمه الله: اعتقاد الرجحان قد يكون علما، فان اعتقد ان هذا الظاهر ارجح من هذا الظاهر فهذا يكون معلوما مستيقنا، وكذلك يجب العمل بهذا الراجح. ويكون العامل عاملا بعلم لا بظن. واضح الان؟ اذا هذا ايش؟ هذا اعتقاد الرجحان ولا رجحان اعتقاد؟ اعتقاد رجحان. بعدها في الوجه الثاني في الرد على الرازي قال: ولو رجحنا اراده احدهما على الاخر فلا مانع. لم يكن شيء رجحنا. اذا هذا ايش؟ ولو رجحنا إرادة أحدهما الآخر فلا مانع منه، وليس تعويلا على الظن في مسألة عقلية قطعية بل في مسألة سمعية غير قطعية. هذا كلام في بيان. قال الشيخ رحمه الله فصل: الآن انتهينا من الاعتقاد والآن قول إيش هذا؟ إيش هذا؟ انتهينا منه. يعني لو ترك المصطلح اللفظ هذا اللي يمكن يشتغل لما يقول رجحان اعتقاد، هو الآن عنده عنده قولان ورجح هذا، فهذا الترجيح فيه ظن ولا ما فيه ظن؟ فيه ظن، لكن هذا الظن ليس ظن إيش مجرد، يعني بل هو ظن إيش؟ يعني مثل ما قال ظن فيه غلبة إيش؟ غلبة علم. فليس بدنا اشتراك فقط المصطلح شبه اعتقاد رجحان اعتقاد. اذا كان اعتقاد هتقصد كده بيرجع الاول عليه؟ نعم، اذا كان اعتقاد وكيف تقول انه انا بالنسبه لي يا شيخ بدر، انا بالنسبه للمصطلح هذا كمصطلح انا ما نفسي تماما، يعني كمصطلح اعتقاد رجحان يعني. لكن كلام الشيخ لما وضح ان يعني اعتقاد رجحان علم، اتضح انه علم فعلا ان رجحان الاعتقاد انه ايش ظن، لكن ليس ظنا ايش مذموما. اما العباره هذه اللي اشكال عندك انا ما عندي جواب. من ويعتقد الشيء في آخرها. بل هنا ظن رجحان، احنا اللي جينا شكاتنا، بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان هذا، وهذا الظن هو الراجح. هذا العبارة فيها يعني يبقى الكلام انه لو ما نقول رجحان اعتقاد انه ليس ظنا ايش؟ ليس ظن محض، فهو ظن لكنه ايش مثل ما يقال ايش احنا الظن الذي فيه ايش؟ فيه غلبه ايش؟ فيه غلبه فيه ترجيح، فليس ظن ايش؟ يعني ليس هو الظن المذموم في مثل قطع عليه يتبع الظن، والله اعلم. طيب نرجع للكلام، فصل قال فهنا ثلاث اشياء، احدهما الظن الراجح. الظن الراجح لو قال عقلية شيخ الاسلام وش الظن الراجح؟ اعتقاد رجحان ولا اعتقاد؟ احسنت، رجحان اعتقاد. الثانية الأدلة التي يسميها بعض المتكلمين أمارة، سبق المرة بنا أن المتكلمة يطلقون على أدلة الفقه ماذا؟ أنها أمارات. وأما في الكلام يعتبرون إيش؟ ماذا؟ أدلة. والشيخ العروسي نقل جملة من كلام قال هذا يعني في رد هذا التقسيم. فمن ذكر عبارة ابن العقيل الحنبلي في الواضح. يقول هذا التقسيم نقول هذه أمارة وهذه إيش؟ دليل، هذا إيش؟ يعني اصطلاح، وكما يعبر تواضع عليه المتكلمون. يعني هذا الصلاح من ايش؟ من ماذا؟ يعني من كيس المتكلمين. تواضع عليه المتكلمون وعليكم السلام. والا يقول الاصل اللغه لا يفرق، اللغه يقول ما يفرق بين ايش؟ بين ماذا وماذا؟ بين الاماره وبين ايش؟ وبين الدليل. كذا قال فيما نقله الشيخ العروسي. طيب انتهينا من المساله الثانيه. قال ثالث: ارتبط في نفس الامر دليل من اخر او الاخر لم يعلم. ذكر في مسألة ايش؟ قضية ايش؟ موضوع الخفين. قبل هنا قال الشيخ الاسلام، قال ان الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر رضي الله عنهما وغيره ان مسلم نهى عن قطع الخفين. وانتم عندكم الان الحاج الاشكال الذي اورد عن حق العصائي. قبل ما ناخذ الاشكال الذي اورد العصائي ونحاول ان نجيب عنه. يعني المسألة هذه تحدث عن الشيخ طبعا في جزء الحج 26 صفحة 900 وأيضا تحدث عنها يعني بما يتفق مع الكلام عن مسائل أصول الفقه. في الفتاوى 21 صفحة 91 و100. فعندنا حديثان، عندنا حديث ابن عمر الذي أشار الشيخ من إشارة وذكره في ذلك الموطن، قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم القميص، لا قال ولا عشق ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، يقطع ماذا؟ الخفين، فليقطعهما حتى يكون أسفل الأكعبين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه جماعة كما ذكر الذين خرجوا الحديث. قال عندنا حديث ابن عمر قال عليه السلام في المدينة. أما حديث جابر الذي يكون إيش؟ ناسخ الحديث إيش؟ ابن عمر في هذه المسألة، مسألة قطع الخفين، فجاء به قول عليه الصلاة والسلام أنه رخص في إيش؟ في لبس السراويل لمن إيش؟ لمن يجد إيش؟ الإزار. وحديث جابر، جاء عن جابر عن نعم، فكان قال شيخ من لم يجد النعلين فليلبس ايش؟ من لم يجد النعلين فليلبس خفين. أخرجه مسلم. ونعم جاء عن ابن عباس مثل ما ذكر هنا. فإذا انتهينا من هذا أن النهي عن لبس الخفين ايش؟ منسوخ وليس منسوخ؟ منسوخ. طيب الآن نرجع للإشكال الذي جاء في النسخة التي ذكرها المحقق. هنا قال كما سمع عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين، وأنه أمر أن لا يخرج أحد حتى يودع إلى آخره. تصورت الإشكال الذي ذكر المحقق الآن؟ نعم، المفروض يصير إيش؟ أمر قطع الخفين. طيب كيف يعني نقول بعد كذا على طول؟ حديث جابر متأخر، كم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وقت البيان؟ ما دام في وقت البيان معناه أنه ليس واجب القراءة الخير، لأن قطع الخير يكون دار للناس. وانتهينا أن خلاص الآن هذا إيش؟ أن حديث جابر وحديث ابن عباس يعتبر إيش؟ ناسخ لحديث إيش؟ قال الآن هذا ما بشكل يعني، لكن عندنا الآن إشكال عندنا في العبارة الآن. أي هذه العبارة؟ سم؟ يبدو ما فيش؟ يعني أنا أقول يمكن اللي ذكر أخونا أحمد أنه احتمال أن في الكلام فيه شوية يعني في اختصار يعني أنه هذا واحد يرد الله أعلم مثل ما يقولون أحيانا صدق نظر صح ولا لا؟ أنه يمكن جاءت عبارة أن يسلم إيش؟ أمر. طيب من وين جبناها؟ لأنه بعد قال إيش؟ وأنه أمر. ربما أن حصل صدق نظر عند الناسخ تكون عبارة كما سمع عمر بن سلم أمر بقطع الخفين. ما يزول إشكال، يزول إشكال، لأن عندك الحديث أمر، قال فليقطعهما. حديث إيش؟ ابن عمر. فيزول الإشكال الذي إيش؟ يعني أما قضية ولما قال الحق ولا دخل الله علينا أن أراد رخصة النساء من الرجال ما هو صحيح هذا. لأن يعني صحيح أنه أنه أنه أنه أنه ما ذكر في مقام واحد أن المرأة يعني لا تنفر حتى تطوف، وأن ابن عمر فهم ذلك أنها أيضا حتى إيش؟ حتى ماذا؟ الحائض. لكن سيأتي كلام الشيخ أن هذا عام. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله وفي الحال السابقة فترة الحاجة يقول ابن عمر لما لم يسمع إلا حديث القطع، قطع ماذا؟ الخفين، أخذ بعمره، فكان يأمر النساء بقطع الخفاف حتى أخبروه بعد هذا وسلم رخص النساء في لبس ذلك وكذلك الحية. ثم قال ورجع ابن عمر عن أبن سهل قطع الخفين وعلى الحائض ألا تنفر حتى تودع، وكان يأمر الرجال، وكان يأمر الرجال بالقطع إن لم يبلغه الخبر الناس. إذا هذا إيش؟ قطع الخفين في حق ماذا؟ النساء والرجال والجميع عند ابن عمر. هذا كله في فتاوى 21 صفحة 200. طيب لعل حلينا هذا الإشكال. قال شيخ أنزلنا عن لبس الحديد أو ظاهر العموم. قال شيخ وهذا راجح على الاستصحاب النافي للتحريم. يلاحظ الآن عندك الآن هناك ما هو نعتبره مقطوع به وهو ماذا؟ نعم؟ لا قبل قبل عندك الآن الشيء الذي مقطوع نقطع به في المثال هذا قضية بالنسبة لللبس الخفين أن هذا إيش يجوز ولا ما يجوز المحرم ها؟ عندك عندك حديث حديث آخر لمن لم يجد خلاص لا إذا لم يجد إذا لم يجد إذا لم يجد إذا هذا إيش نعتبر هذا حكم مقطوع ما لم يجد أن عليه فليلبس خفين كما في حديث جابر وحديث إيش حديث عباس انتهينا ثم بعد يعني يعني الذي هو أقل من يقين قطعا أن يحتج بعموم الحديث حديث عموم إيش عموم حديث ماذا ابن عمر أضعف الأشياء أن يحتج بماذا ثم قال إيش بالاستصحاب اللي هي إيش براءة إيش الأصلية يجي واحد مثلا إيش بالعلم سواء في هذا أو في غيره لو جاء واحد مثلا بالحج ولبس المخيط طب إيش لبس المخيط يقول إيش بناء على إيش هذا ما هذا كما قال الشيخ في عدة مرات أن هذا أضعف إيش أضعف إيش الأدلة التي احتج به من الكلام السابق هم من اللي عول عليه اللي هم إيش الظاهرية. طيب يقول الشيخ هنا وهذا راجح لأن استصحاب النافي للتحريم فعملوا بهذا الراجح. من الذي عمل بالراجح هنا؟ لا لا لا هنا يتحدث عن من؟ عن ابن عمر. وهم يعلمون قطعا أن النهي أولى من الاستصحاب. الاستصحاب هو إيش؟ مثل ما قلت براءة أصلية لكن يجوز يكون الاستصحاب دليل خاص لكن لما لم يعلموه لم يجزنهم العلم. هنا موضوع الاستصحاب شيخ تحدث عنه في مبطلين في 23 صفحة 16 والتاسع والعشرين صفحة 66 ومئة من باب الفائدة. يقول الشيخ رحمه الله الاستصحاب يعني براءة يقول التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقا وأدنى دليل يرجع عليه. يقول أدنى دليل يعني أضعف دليل يرجع على ماذا؟ على إيش الاحتجاج بالاستصحاب. قال كاستصحاب براءة الذمة في نفي الإجابة والتحريم. تعرف كيف المثال؟ استصحاب براءة الذمة في نفي الإجابة والتحريم. يعني لما يقال للصل يقول أنا على إيش؟ على ماذا؟ على البراءة الأصلية. يعني قال شوف هذا اتفاق الناس أضعف الأدلة. لأن هذا مثل ما يعني كونك أنا الصلاة ما هي واجبة علي، أنا ما أعلم أن الصلاة واجبة علي كما نعرف أن عدمها إيش؟ ماذا؟ ليس علما بالعدم. قال موضوع آخر أجمع المسلمون وعلم الضرار من الإسلام أنه لا يجوز أحد أن يعتقد بموجب هذا الاستصحاب بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث التام عن الأدلة الخاصة إذا الظاهر كان قال نعم فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام واحد ما حرمه رسوله مغير لهذا الاستصحاب. قلنا هذا 23 16 25 66 وبها طيب تجاوز هذا قال بعد رحمه الله وهم في الحالين انما حكموا بعلم وهم في الحالين هم مكان على مذهب الجمهور او مذهب ايش؟ الجمهور لم يكن من لم يتبع الظن فانهم اولا رجح العموم على استصحاب القواعد اذا الحالين من؟ ابن الزبير احسن الله من يعني ابن الزبير في قضية ايش؟ تحريم ايش؟ الحيل على ايش؟ على رياء مثلا وابن عمر في قضية ايش؟ قطع ايش الخفين وان حج الوداع يجب حتى على ايش؟ على الحال. قال فانهم اولا رجحوا العموم على استصحاب البراءة الاصلية وهذا ترجيح العلم فان هذا راجع بالاريب والشرع طارح بها. طيب بعد قال فما وجبت على هي نصوص عامة ما حرمه مقدم على البراءة الأصلية اللي هي ايش الاستصحاب كذا ولا لا؟ فمن رجع ذلك فقد حكم بعلم الحال اعتقادا وحكم بأرجح الدليل معلوم الرجحان ولم يكن ممن لم يتبع الظن لكن لتجويزه أن يكون النص مخصوصا صار عنده ظن الراية صار عنده اللي هو ماذا؟ عموم ليس كذلك. قال هنا لا تجوز أن يكون النص مخصوصا صار عنده ظن راجح، ولو علم أنه لا تخصيص هنا قطع بالعموم. وكذلك لو علم إرادة نوع، لما قال لو علم إرادة نوع قطع بانتفاء الخصوص، إذا هنا لم يقل الشيخ وكذلك لو علم إرادة نوع، مش مراد هنا يعني لو علم، شوف الجملة اللي بعدها تطلع المعنى، لو علم إرادة نوع قطع بانتفاء الخصوص. هو الآن يقول مثلا هذا النص عام لكن أنا ما عندي إيش دليل إيش ماذا مخصص، يكون إيش عنده علم ولا ظن؟ المخصص عنده ظن، لكن لو علم أن هذا العموم لا مخصص له يقولون صار محل خطأ جزء. طيب هنا قالوا كذلك لو علم إرادة العموم قطع بانتفاء الخصوص، إذا النوع يريد به ماذا؟ يعني عقلية الشيخ ماذا؟ يعني الشيخ ماذا؟ يعني تجوز جاء النوع مقابل ماذا؟ لأنه هو الجنس، الشيخ حسن من النوع حسن من الجنس يقابل إيش؟ الأفراد. فيبدو أن النوع هنا هو إيش؟ هو العام. وكذلك لو علم إرادة نوع اللي هو عام قطع انتفاء إيش؟ الخصوص. هذا يبين لك أن العبارة عندنا اللي قالها الشيخ رحمه الله، الشيخ يقول كما تعلمون في موضوع العموم يقول أن غالب ماذا؟ نعم غالب عمومات النصوص أنها محفوظة لاحظ الغالب، لكن في نفس الوقت أيضا لما قرأ هذا المعنى قال أيضا أن العام الذي كثر تخصيصاته أي العام هل يحتج بهذا العموم؟ لا يحتج. يقول الشيخ هنا هو قال غالب عمومات النصوص محفوظة، هذا في الكتاب السادس 42 في الفتاوى 21 أطال في المسألة هذه، قال العام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة هل هي من المستخرج أو من المستقبل، هي المستخرج ماذا؟ يعني خرجت منه أو أنها إيش؟ لا تزال باقية إيش؟ في العموم. قال شيخ هذا لا خلاف فيه، وإنما اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صور معينة منه هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك؟ يستعمل في ماذا؟ في العموم. إذا إيش؟ خرج مثلا إيش؟ بعض إيش؟ صوره. قال هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارضة؟ قال وصل إلى يجوز استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة. قال اختاره الخطاب. هكذا في الحادي والعشرين صفحة 66 و100. وطبعا كما ذكر الشيخ كما تعلمون انه اذا تعارض الخاص والعام يقدم ماذا؟ يقدم الخاص. يقول الشيخ لانه يقول اذا يعني لم يعمل الخاص يكون في هذا ايش؟ ابطال له واهدار ايش؟ لماذا؟ الخاص. طيب اذا عملت بالخاص هل ابطلت العام؟ ابطلت بعض ايش؟ بعض افراده. يقول ومعلوم الاصول مستقله اذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص اولى لأن ترك العمل به طال له إعلامه، والعمل به بالخاص طرق لبعض معاني العام وليس ترك له إيش؟ بالكلية. كذا في الفتاوى هذه 20-50-500. طيب إذا قال وهذا قول سعد الإنعام مثل يتمسك بنص تكون منسوخة، الكلام أنه يعني يتمسك بنص ولم يبلغه الناسخ بعد من الشرح، وذكر ذلك إيش؟ من أعذار إيش؟ هذه العلم أليس كذلك؟ رسالة إيش؟ رفع الملام، رسالة المشهورة برفع الملام في الفتاوى 20 صفحة 47 و200. قال كالذين نهوا عن الانتباه لأوعية، فأنتم تعلمون أو كما ذكر أن سلم نهى عن الانتباه إيش لأوعية، ثم إيش؟ رخص بذلك الأوعية اللي جاءت في حديث إيش؟ حديث وفاة القيلة اللي هي الدباء والحنتم والمقير والتعليق هذا أن هذه الأوعية الصلبة إذا انتبت فيها أنه يستحيل ماذا؟ إلى خبر، لكن لو انتبت مثلا في مثلا ما هي أوعية صلبة أو شديدة مثلا القربة ما الذي يحصل؟ أنها إيش؟ يعني

ومن ردها كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزم لإثمهما، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة، فإذا هجر ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا له من إظهار البدعة. ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية البدعة المظهر لها وغيره. وكذلك قال الخرقي: ومن صلى خلف من يجهر ببدعة أو يسكر أعاد. وبسط هذا له موضع آخر، والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين، بل تارة يقولون هذا قطعي وهذا ظني، وكثير من مسائل الأحكام قطعي وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس، فإن كون الشيء قطعيا وظنيا أمر إضافي. وتارة يقولون الأصول هي العلميات الخبريات والفروع العمليات، وكثير من العمليات من جحدها كفر كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج. وتارة يقولون هذه عقليات وهذه سمعيات، وإذا كانت عقليات لم يلزم تكفير المخطئ، فإن الكفر حكم شرعي يتعلق بالشرع، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. يقول الشيخ رحمه الله القاضي وكر لهم البقلان سبق المرة إلى كلام في صفحة 17 و418 و400، وأنه يقول أن كل مجتهد عيش ماذا؟ كل مجتهد مصيب لا إثم عليه ولا عيش ولا حرج. هذا قول من؟ قول البقلان وقول أيضا الغزالة. نعم هذا علي الغزالي، وأيضا علي القضاء كما ذكر نقل الشيخ عروسي في رسالة كتاب المسألة المشتركة. وعمر بن نافع الكلام إسحاق قال هذا قول إيش؟ أول وإيش؟ ماذا؟ أول سفسطة وآخر ماذا؟ وآخر زندقة. السفسطة لأنه بيجعل الحق والباطل إيش؟ أين سواء. وزندقة لأنه يفضي إلى ماذا؟ إلى الإنفلات عن شرح الله تعالى عن إيش؟ التكاليف. يعني هذه مقاطع بسحق وايش ايضا ايش متكلم رحمه الله. يقول العنبري ايش؟ لا العنبري الشيخ سيتكلم عنها ويعتدل له العنبري يعني على كلام الشيخ، ولا لا تذكروا في كلام الشاطبي ان الشاطبي يعتبر عليه ايش؟ مزهر ما اخذ عليه على العنبري. الأصوليون كما ذكر العصرية يعني الأصوليون تكلم كلهم ايش يدبون ايش العنبري. الشيخ يقول يعني ليس كذلك كما سيأتي. طيب يقول مثلا من فوائد طبعا حتى ما نتهد الكلام كلام عن قاضي مقاطع القاضي مرض بنا في الحالات السابقة الذي جامع وسائل صفحة الجزء الثاني صفحة 100 واستقامة الأول 40 أيضا منهاج المسلمين الندخل الحلال منهاج من أهمها الخامس 85 الكتاب العروسي مهم يعني صفحات 11-300 المسائل المشتركة. هنا لاحظ ماذا يقول المكر يقول ما ثم إلا الظن الذي في نفس المجتهد والأمارات طبعا ظنية ما هي يقينية ولا قطعية وليس المرصف والنظارة فإنهم إذا قالوا ذلك الشيخ يقول فإنهم إذا قالوا ذلك قالوا لهم من؟ إيه لا من قائل البطل أنا ومع إذا قالوا ذلك ذلك اللي هو إذا قالوا ذلك لازم أن يكون الذي عمل بالمرجوع دون الراجح مخطئ وعندهم ليس بالنفس الأمر خطأ متساوي. إذا قالوا ذلك يقول إذا قال ذلك لازم يكون الذي عمل المرجوع لازم يكون الذي عمل المرجوع دون الراجح مخطئ. أنا كنت أقول كذا قلت لو قلنا لازم ألا لكن الشيخ يبدو أن الآن ما يرد عليه الشيخ الآن يرد أن إيش هي يحكي كلامه فالذي يبدو الله أعلم أن الشيخ يقول كذا حتى ما عرفت أن الوسوسة لما جت عبارة أشكل علينا نظير فإنهم إذا قالوا ذلك يعني قال مقالة السابقة وهي أن كل مجتهد إيش مصيب ولم يقل بقول الذي اختار الشيخ وهو الحق أن الحق واحد الحق لإصابة العلم واحد وليس يعني متعددا هؤلاء يقول كل ما إيش يعني كل ما يعني فعل هذا المجتهد وذاك كلاهما إيش مصيب ذكر العروسي مثلا عن خرافي، يعني يقول مثلا لو أن واحد شرب الخمر ظن أنه ماء الورد يكون ماذا؟ إيه هنا الغرض من الآن هو تقول هو يجمع هنا صح، لكن ما يكون فعله إيش؟ لا يكون فعله صواب. وهذه المسألة لما تنظر إلى كلام الشيخ وغيره تجد هي مسألة يعني مترابطة، لما تأتي مثلا كل مشكلة مصيب بهذا الإطلاق، مسألة تكافؤ الأدلة، مسألة التوقف في عمومات الوحيد، كلها هي تجد إيش؟ يعني حلقات إيش؟ يرتبط بعضها ببعض. وذكر العروسي أنه من رد هذا الكلام اللي هو إيش؟ ابن السمعاني في قواطع الأدلة. طيب نتجاوز بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله مذهب السلف، بل يقولون أن أمارات بعضها أقوى من بعض في نفس الأمر، وهم الآن عندهم في نفس الأمر البقلان إيش؟ إنها إيش؟ ما في أمارة إيش؟ يعني ما في أمارة أقوى من أمارة. بعد أن استلمت من الأقوى إذا طيب هذا كلام واضح، إلى أن قال في صورة 34 وإذا كان في الباطن ما هو واضح، طبعا لما يقول شيخ الباطن كان واضح ليش؟ مثل ما يقول في نفس الأمر أو في الحقيقة. ثم تعرض الشيخ لمسألة ايش؟ كل مجتهد مصيب، أو ما معنى الإصابة وما معنى ايش؟ الخطأ، أن الإصابة ايش لها؟ كم معنى؟ لا معنى، والخطأ أيضا ايش؟ المقابل يكون له ايش معنيها؟ فالإصابة اللي هي عين الحق، إذا أردت الإصابة على الحق، الحق واحد ليس مجتهد مصيب، إذا أردت الإصابة عدم الإثم وعدم الحرج فكل مجتهد ايش؟ مصيب. هذه المسألة ذكر عنها الشيخ الجواب عنها هنا، وجاءت في 23 صفحة 19 و 28، في فتاوى 33 صفحة 40، وأيضا جاء لها إشارة في فتاوى 12 94، وكلها كلام شيخ يعني المعنى قريب. قال الشيخ من هنا إذا أريد بالخطأ الإثم، نعم إذا أريد بالخطأ الإثم فهل يعني كل مجتهد مصيب ولا لا؟ نعم. أما إذا أريد بالخطأ عدم العلم فليس كل مجاهد إيش؟ ليس كل مجاهد إيش؟ مصيبا. لاحظ هنا نبه الشيخ رحمه الله عليه رحمه الله رحمة واسعة، يعني عندك هذا الطرف إيش؟ يعني اللي هو طرف الباقلاني والغزالي والقرار سار على جادته، يعني هم في هذا القرار في هذا التنميع أليس كذلك؟ لم يكن كل مجاهد مصيب. يعني يقابلهم فريق العكس يمثل بشر المريسي ومعتزلة بعض المعتزلة مثل المعتزلة بغداد والبصرة، هؤلاء قالوا العكس، قالوا واحد استفر وسعه بدل جهده وجانب الصرف انه ايش؟ فانه اجر. لاحظ كيف يعني واحد المجتهد بدل وتحرى واجتهد وبحث المسألة ثم بعدها جانب الصرف يقول ايش؟ يكون ماذا؟ يكون اجر. فهؤلاء لم يفتوا الاعتقاد، الصنف اللي البقلاني وشركائه هؤلاء قالوا كما يعبر الشيخ قالوا ايش؟ الحقائق ايش؟ تتبع العقائد. ايش معنى الحقائق تتبع العقائد؟ يعني يقول ما دام لك الامر ما قال الراي، انت الان شربت هذا الخمر تعتقد انه ما ولد فانت ايش؟ انت بهذا ايش؟ مصيب وفعلك ايش؟ صحيح. فجعل الحقائق ايش؟ ماذا؟ لكن هناك ما التفت للاعتقاد ولم يرفع بذلك رأسا. ومذهب على طريقة الشيخ الإسلام في ربط الأقوال يقول مذهب هذا اللي مذهب البقلاني يعني صار يعني يذكر بإيش بصدقة عباد القبور الذين وضعوا حديث إيش؟ لو اعتقد أحدهم إيش؟ ماذا؟ يعني نفس الكلام كيف بدعة لو اعتقد أحدهم في حديث إيش؟ ماذا؟ لا لا لا الشيخ يقول لا لا لا لا لا يقول المشركين اعتقدوا بها الله وردتهم ماذا؟ ردتهم النار الصراحه يعني ردتهم النار وكانوا شيخ مطلع الحجر ما علمت من الاستجمار اليس كذلك؟ طيب تجاوز هذا قال الشيخ فالذي اصاب الكافر كان اكمل من غيره هو المؤمن طبعا الذي اصاب كان اكمل من غيره لكن النقية الذي أصاب له ولا غير قبله أصاب ولا ما أصاب؟ أصاب بمعنى إيش؟ لا إثم عليه. طيب هنا قال تلك حجة لأن هنا مبدأ ذكر الشيخ في بيان تلبيس الجهمية، قال عند هذه الآية مرارة إبراهيم تضمنت قياس الأولاد. وش قياس الأولاد؟ لما قال إيش؟ وكيف أخاف ما أشرتم ولا تخافون أنكم أشرتم بالله ما لم ينزل به سلطان، أي فريقين أحق بالله؟ قال قياس أول إلزام الخصم على قوله أعظم مما ألزمه هو على قول خصمه، لأنهم لا خوفوا بإيش؟ بمعبوداته. فقال أنتم إيش؟ أنتم أحق بهذا الخوف. قالوا كيف أخاف ما أشرتم ولا تخافون أنكم أشرتم بالله. كما قال الشيخ بعدها فالعلم بحسن المحاجة مما يرفع الله به الدرجة، كذا في بيان تلميذ الجامية الأول ثنتين في الصورة الرابعة. ننسى كانت قصة يوسف عليه السلام ما كان ليأخذ أخاه من الملك إلا الإسلام قد كما ذكر الشيخ. الشيخ له مناظرة يعني هو مثل ما يقال موازنة قريبة بين مناظرة إبراهيم ومناظرة إيش؟ يوسف. يقول الشيخ قصة إبراهيم في العلم بالحجة، الحجة الدينية الشرعية، والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين. أما قصة يوسف فإيش في العلم بالسياسة والتدبير، ولتحصيل إيش ماذا؟ تصدي المنفعة اليومية اللي في خصم لما يعني قال جعلني على خزائن الأرض. ثم قال الشيخ بعدها والمقصرون عن علم الحجج والدلالات في هذا ما قبل إبراهيم، والسياسة والإمارات قبل من؟ يوسف. مقهورون كذا يا عبد الشيخ من هذين الصنفين أو من هذين الطبقتين، محتاجون إليهم، محتاجين لمن عنده إيش دراية بإيش؟ بعلم الحجج والدلالات وإيش؟ والسياسة والإمارات. ثم ذكر قلت العلماء الأمراء وأن هناك رياسة علمية ورياسة قدرية، رياسة علمية لمن؟ لإبراهيم، قدرية لمن؟ ليوسف عليه السلام. كذا في 14 93 و400. طيب هنا عندك مثلا داود وسليمان كلاهما ايش؟ حكموا بعلم ولا لا؟ نعم؟ لكن ما الذي خص بالذات؟ سليمان عليه السلام. يقول الشيخ حكم في حكومة واحدة خص أحدهما بفهمها مع ثناء على كل منهما بأنه أتاه حكم حكما واحدا. قد فكر المصيبة. فكل مثال مصيب يعني كل مثال مصيب يعني كل مضيع لله تعالى. ليس ايش؟ ليس عالما. طيب الان نقف قليلا. قال رحمه الله هذا حاله على الاجتهاد والنظر والاستدلال والوصول والنعم. ولم يفرق عن السلف بين اصول الفروع، بل جعل الدين قسمين اصولا فروعا لم يكن معروفا للصحابه والتابعين. يعني مساله قضيه ان شيخ الاسلام رحمه الله يمكن تقسيم الدين اصول فروع، قد يحتج بهذا الموطن وغيره يعني في موطن اخرى، لكن الوضع الذي يبدو الله اعلم ان الشيخ لا يمكن التقسيم، لان الشيخ استعمله في مواطن متعدده. واخونا الشيخ عبد الله الزهراني جزاه الله خير له كتاب في هذا ابن تيميه وتقسيم الدين الى اصول وفروع. بس طه العبره ما جبتها لي، تعكر على بدنك. قال انا جعل الدين قسمان قسمين اصولا وفروعا لم يكن معروفا للصحابه. الشيخ يقول التقسيم ما هو معروف؟ إيه بس احنا اللي نفهم من كلامك واللي عندي في القناه فعلا ان الشيخ يمكن ايش؟ التفريق. واللي ذكر هذا الكلام هو انهم يفرقون يقول لك الأصول هي العلميات تخالف والفروع التي إيش؟ لا يكون مخالف. طيب هذا عرض إذا إيش من الشيخ؟ يمكن قال ما يمكن التقسيم لأنه استعمل في عشرات المواطن أصول الدين فروعا، وإنما يمكن إيش؟ وجعل الدين قسمين أصول فروعا لم يكن معروف للصحابة والتابعين. ما هو معروف؟ يعني كذا يعني إذا الشيء ما بقى مع كلام مستقيم أنه لم يقول لم يكن معروفا، مو معنى ما إيش أنه يعتبر هذا التقسيم إيش مبتدع مثل ما كان يقول الشيخ مثلا فيما مثلا مصطلح التشبيه، كان التشبيه يعني لم يرد في القرآن، ولم يقل عن الصاحب ولا لم يقل عن ايش، يقول ليس له ذكر في الكتاب والسنه ولا نقل عن صاحب الصحابي ولا تابعي، ما حد قال ايش بلا تشبيه. لكن جاء عند ايش من جاء بعده عبد الرحمن المهدي يزيد بن هارون واسحاق وغيره، فنفس الكلام هنا يقول نحن ما جعل الصحابه تابعين، لكن من جاء بعدهم استعملوه ولا استعملوه مثل ما ابن الله استعمل النبي حاتم ابن قتيبه، كلهم متقدمين، الداري عثمان بن سعيد ابن جرير، فما في اشكاليه لهذا والله اعلم. هو هذا اللي يبدو الله اعلم، الذي يبدو الله اعلم من الكلام بدليل في عباره يعني من اهم العبارات الشيخ قال اصول الدين فيه اجماع، لاحظ قال فيه اجماع، اذا ما دام فيه اجماع يحتاج ايش؟ الى تفصيل. قال ما كان من عند الله ورسوله من اصول الدين، ما كان عند الله ورسوله قال من اصول الدين. في موضع قال ان السلف لم ينكروا ما يستحق ان يسمى اصول الدين، انكروا ماذا؟ ان انكروا المتكلمين ما سماه هؤلاء اصول الدين. وأخلان فالدين ما شرعه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وقد بين أصوله وقواه، كذا في الفتاوى الرابع 56 وفي الدار الأول 41، هذه كلها سبق. الشيخ اللي يعني كما تلحظ ويلحظ جميعا الشيخ ليس ممن يعني يشدد او يشرق في المصطلحات، وسبق ان مر بنا ونقل اشياء الحوية ان السلف لماذا دموا علم الكلام؟ ليس مجرد ان ايش؟ مصطلح جديد كلام، ولكن لاشتغاله على ايش؟ على باطن، على باطن. طيب قال بعد السلف لان المسائل يستغرق من هذا المذهب ايش؟ مش اليس كذلك؟ مش يقول انا واحد سفر وسعه وبذل واجانب الصواب انه ماذا؟ يكون ماذا؟ ذكر شيء هذا قول بشر وكثير من المعتزله في مواد هذا. كيف ينتقل من الفروع الى الاصول؟ يعني ما الضابط؟ كيف شيخ الاسلام؟ كيف يحكم عن شيء من الفروع الى الاصول شيخ الاسلام؟ كيف الواحد لا والشيخ يعني اولا الاشياء مره يسميها مره يسميها اصول الاقتصاد مره يسميها وهذه كفر يسمونها علميات عمليات الذي يمكن يقال في هذا ان ما كان معلوم في الدين بالضروره فهو ايش؟ الاشكال انه نسبي لا نسبي بالنسبه لما يجي واحد يزيد ولا مؤسسه في قضيه الاموات يسمعون ولا ما يسمعون صح ولا لا؟ كلها مسائل هذه المسائل العلميه اعتقاديه وليس فيها اجتهاد اليس كذلك؟ أو مثل قسمة المواريث يعني تعتبر عندي وصول دين ولا فروع؟ يعني الآن يعني مثل ما قال الشيخ أنت عندك وراثة وعندك كل ما عندك من المواريث صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أي نعم. وإن كان في أمر إيش؟ منصوص عليه بآيات المواريث صح ولا لا؟ أي نعم. فهنا القضية إيش؟ لما نقول المعلوم الدين بالضرورة يعني اشتهر عند الخاصة والعامة. ولا كما ذكر الشيخ وذكر غيره ان المسائل هي محل اجماع معرفه ليش؟ الا الخاصه مثل ما ذكر مثل ما ذكر النووي غيره مثل قضيه ان بنت الابن مع البنت تاخذ السدس يعني هذه تستغيب عن عن عن كثير منا صح على طلبه علم عن مشاهد صح على هو لما تفسرها شيخ رجل مسألة الاخوان جميعا مسألة بالمثال هي سوى اجتماع يعني انت تقول لما تقول حتى هو نسبي حتى الان يعني اطلاق المسلمين معروف السعودية قد يدرونه قدامها قليل. إيه هو هذا بالنسبة للأشخاص لكن تبقى إيش هذه مسألة إيش؟ معلومة دي مطورة حتى لو جهلها. يعني كونها نسبية بالنسبة لإيش؟ للأشخاص. لكن هي من حيث هي مثل ما قال شيخنا من جهة نفس الأمر ونفس الحقيقة الصلاة الأمر معلومة دي مطورة صح ولا لا؟ حرمة الربا أمر معلومة بالضرورة حتى لو إيش؟ لو أنها إيش؟ قوما إيش؟ جهلوا ذلك. قضية النسبية أو إضافية هذا بالنسبة للأشخاص، أما المسألة في نفس الأمر تبقى ليش أمر الفروع.